وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. اكتبوا عندكم مسألة: البيت الذي في البرأة، البيت الذي في البرأة ويقال لها البردة، ويقال لها البردة، وفيه ومن علومك علم اللوح والقلم، وفيه ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز قوله. مكتوب البردة المشهورة عند الناس اللي فيها أبيات مدح للرسول عليه الصلاة والسلام، مكتوب فيها هذا البيت: هذا لا يجوز قوله. يقول من علومك علم اللوح والقلم، معناته أن الرسول من جملة ما يعلم، يعلم ما في اللوح. كيف يعلم ما في اللوح؟ لو كان يعلم ما في اللوح يأخذ حمزة إلى المعركة، لو كان يعلم ما في اللوح الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل 70 من أصحابه من القراء من أهل العلم ليعلموا أناسا، فالمشركون كمنوا لهم في الطريق أخذوا قتلوا 70 صحابية. الرسول لو كان يعلم ما في اللوح، هذا مكتوب في اللوح، الرسول لو كان يعلم ما في اللوح يرسل هؤلاء الصحابة ليقتلهم المشركون، ما كان ليفعل. فهذا من الغلو القبيح أن يقال هذا الكلام: ومن علومك علم اللوح والقلم. الرسول لا يحتاج للغلو حتى يمدح، يمدح بما مدحه الله به وما مدح هو به نفسه ومنحو ذلك، ليس بالكذب والافتراء. نقول إنه يعلم بعض ما في اللوح وبعض ما ليس في اللوح. نقول إنه يعلم بعض ما في اللوح، هذا مدح، وبعض ما ليس في اللوح هذا مدح، لأن اللوحة الذي سطر فيه فقط ما هو إلى نهاية الدنيا، يعني اللي مكتوب في اللوح المحفوظ من بدء الخلق إلى ما هو نهاية الدنيا، ما بعد ذلك ليس فيه. ويوجد أمور الله أطلع عليها الرسول ستحصل بعد ذلك، هذه ليست موجودة في اللوح والرسول يعلمها صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول يعلم بعض ما في اللوح ويعلم بعض ما ليس في اللوح عليه الصلاة والسلام، أما كل ما في اللوح لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس ذهب إلى مكان اجتماع العشيرة حين دعا عشيرته وكان فيهم أبو لهب وأبو لهب سبه؟ لو كان يعرف أنه يسبه يذهب إلى هناك؟ لا يذهب، لأن من سب الرسول يكفر، وأشياء كثيرة. لكن هؤلاء كأنهم لا يفكرون، كأنهم لا يستعملون عقولهم حين يقولون هذه الكلمة. واحد في المدينة المنورة، الشيخ عبد الله رحمه الله، أخبره شاب من تلاميذه وتلاميذ الشيخ، قال له: ذهبت إلى شيخ مشهور في المدينة يقول إن الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، يعني يزيد على هذا. قال: فقلت له في صحيح البخاري أن الرسول أرسل 70 من قراء الصحابة ليعلموا الناس القراءة، أهل العلم والفهم في القراءة، فكمن لهم المشركون فأبادوا 70. الرسول يعلم هذا ويرسلهم؟ شدة عناده قال: يعلم وأرسلهم. كفر هذا. معنى كلامي أن الرسول أرسل 70 صحابيا يقتلهم المشركون مع علمه بذلك، هذا عناد، غلو وعناد. هؤلاء الذين لا يقبلون انتقاد هذا البيت لجهلهم يقولون هذا هؤلاء الذين لا يقبلون انتقاد هذا البيت لجهلهم يقولون هذا لو كانوا يعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوني فوق منزلتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوني فوق منزلتي وقال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي ما معنى هذه الجملة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم معناه النبي يعني نفسه عليه الصلاة والسلام ويعني كل نبي النبي لا يخطئ في الدين من ليس نبيا مهما علت مرتبته لا بد أن يغلط في شيء ما كائن من كان من أبي بكر إلى أدنى ولي في أمة سيدنا محمد أو أدنى ولي في أمة نبي من الأنبياء من أعلى ولي في البشر إلى أدنى ولي لا بد أن يخطئ لأن الرسول قال إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي معناه لا بد أنه يغلط في شيء ما يغلط ما أحد من الأولياء مثل أبي بكر عمر عثمان علي الشافعي مالك أبي حنيفة أحمد ولا واحد منهم أو من كان في طبقة المذكورين آخرا أو دونهم من الأولياء قال أنا لا أغلط في شيء لا يقول الولي لا يقول هذا الولي لا يقول لا أغلط في شيء لأنه يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم يسلم للرسول والرسول قال هذا عليه الصلاة والسلام الشخص الذي يعلم هذا الحديث وذاك الحديث الذي ذكره الشيخ قبل هذا لا ترفعوني فوق منزلتي الشخص الذي يعلم لا يقول هذا الكلام الذي يعارض ثم لا يقال بما أن فلانا قاله فإذا هو صحيح مع كونه يخالف شرع الله هذا أيضا باطل الشخص مهما علت مرتبته في الولاية لا بد أن يغلط في شيء ما والكتب تكاد لا تجد كتابا من هذه الكتب التي بين أيدي الناس إلا وفيها غلط الكتب يحصل فيها الغلط شرح البخاري المشهور الذي هو للحافظ ابن حجر العسقلاني فيه أن الرسول كان يريد أن ينتحر هذا كفر نحن لا نعتقد أن الحافظ يقوله لكن موجود فيه أن الرسول كان يريد أن ينتحر يهم أن يلقي بنفسه من ذروة جبل في مكة لمعنى الانتحار يريد أن ينتحر هذا لا يجوز على الرسول ولا يجوز على أي نبي من الأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم كان انقطع عنه الوحي مدة من الزمن فليخفف شدة الشوق الحاصل في نفسه من انقطاع الوحي هذه المدة ذهب إلى بعض ذرى جبال مكة وهم أن يفعل ذلك وهو يعتقد أنه لا يتأذى بالمرض لا يصيبه أدنى ضرر على هذا المعنى ورد في البخاري أن الرسول ذهب إلى بعض ذرى جبال مكة بعد أن انقطع عنه الوحي مدة من الزمن فجاءه جبريل عليه السلام وصار يقول له يا محمد أنت رسول الله حقا حتى يخفف عنه ما حصل في نفسه والرسول لا يعتقد أنه يتأذى الرسول لا يعتقد أنه يتأذى فكيف يقول قائل إنه كان يريد أن ينتحر والانتحار أكبر الكبائر بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا قتل النفس التي حرم الله هذا معناه يجوز على الرسول لا يجوز لا يجوز. كذلك في هذا الشرح مذكور أن امرأة يهودية كانت في مجلس فيه الرسول وعائشة فذكرت عذاب القبر فنفاه رسول الله ثم عاد وأثبته. هذا مستحيل على الرسول، مستحيل على الرسول أن يقول بشيء بخلاف الواقع مما يتعلق بالأمور التي مضت أو الأمور التي هي في الآخرة في أحوال البرزخ أو فيما بعد ذلك أو في التحليل أو التحريم. مستحيل على الرسول أن يقول في شيء من ذلك بخلاف الواقع. هذا من أمور البرزخ الرسول ينفيه صلى الله عليه وسلم. يجوز عليه أن ينفي عذاب القبر ثم يعود ويثبت؟ لا يجوز على الرسول. مذكور بهذا الكتاب، مذكور هذا. نحن لا نعتقد أن الحافظ يقول هذا، لكن يلزمنا أن ننبه الناس من هذه الكلمات. مذكور فيه في هذا الشرح أن النبي ليس مأمورا بالتبليغ. ما معنى هذه الكلمة؟ ما مؤداها؟ مؤداها أن النبي أرسل لنفسه فقط. إذا كان ليس مأمورا بالتبليغ معناه أرسل لنفسه. هل هذا صحيح؟ هل هذا صواب؟ هذا ليس صوابا. كيف يكون أرسل لنفسه فقط؟ الله تعالى أوحى إليه بالنبوة ليكون نبي نفسه فقط. الرسول نبي نفسه ونبي غيره. أليس الرسول في صلاته ماذا كان يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهو نبي نفسه ونبي غيره، لكن لا يقال أنه ليس مأمورا بالتبليغ. مؤدى هذا الكلام أنه أرسل لنفسه فقط، وهذا خلاف الصواب وخلاف الحكمة، خلاف الصحيح. لكن مذكور. ماذا يفعل العلماء؟ ينبهون من هذا. الذين اطلعوا على هذا يقولون مذكور في هذا الكتاب كذا وكذا وكذا. نحن لا نعتقد أن هذا الحافظ قال ذلك، لكن مذكور، ينبه منه، يحذر منه، لا يترك هكذا الناس تقرأ فيه فتعتقد. لأن بعض الناس مجرد أنهم إذا رأوا اسم الحافظ بن حجر العسقلاني لشهرته وسعة علمه وكان بحرا في علم الحديث يقولون إذن هذا ما فيه صحيح، نقرأ ونعتقد ما فيه، فيهلكون إن اعتقدوا يهلكون. مذكور فيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عمل له واحد يهودي عمل له سحرا، عمل للرسول سحرا، أن هذا أثر على الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث صار يتوهم أشياء حصلت له بخلاف الواقع. هذا لا يجوز. معنى ذلك أن السحر أثر في عقله. السحر لا يؤثر في عقل النبي. النبي إذا عمل له سحر كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، الجائز من حيث الإمكان أن يؤثر في جسمه بالألم، بالوجع، يعني يصير له وجع في جسمه، ألم في جسمه فقط. أما في عقله لا يجوز. الرسول من وظيفته ماذا؟ من وظيفة النبي أنه يعلم الناس مصالح الدين ومصالح الدنيا، مصالح الدنيا. فكيف يضيع عقله؟ كيف يتأثر عقله بالسحر؟ لا يجوز هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما يكون في الكتب يكون صحيحا. هذه البردة مشهورة، من قال الشيخ يقال لها البرأة والبردة مشهورة، فيها هذا البيت غلط. يعني إذا جاء واحد من أهل الضلال وانتقد هذا البيت ليس لقائلا أن يقول لا، لأن الذي أنكر من أهل الضلال هذا البيت صحيح. هكذا بعض ضعفاء الفهم يقولون بما أن الطائفة الفلانية تنكره من أهل الضلال فإذا هو صحيح. هذا من شدة فساد الفهم الذي يقول هذا. المعتزلة ضالون وافقوا أهل السنة في قولهم الله موجود بلا مكان. لا يقال كلمة الله موجود بلا مكان لأن المعتزلة قالتها صارت باطلا. الله موجود بلا مكان كلمة صحيحة إن وافقنا فيها أهل باطل كالمعتزلة هي صحيحة، هي كلمة صحيحة. هذا البيت منتقد إن وافقنا في إنكاره بعض أهل الضلال ممن ينتسبون للإسلام فهو باطل، بيبقى هذا البيت باطل. ما بيقول الواحد أنه فلان قاله فإذا هو صحيح. يعني الشيخ عبد الله رحمه الله كان في مجلس يذكر مسألة تنسب لأبي حنيفة. فقال هذا غلط الشيخ، لأن هذا خلاف الحديث، خلاف صريح الحديث في هذه المسألة. فواحد قعد بنجس قال له أبو حنيفة بغلط، قال له الشيخ من أفضل أبو حنيفة أم عمر؟ فانتبهوا، لأن عمر شو قال؟ قال أخطأ عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر، مين أفضل؟ عمر أفضل. فهذاك انتبه، ذاك الشيخ دارس في الأزهر انتبه فسكن، أنه عمر بن الخطاب مع جلالة قدره امرأة ردت عليه غلط، يغلط لو كان وليا كبيرا يغلط، هو رأس أهل الكشف في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك غلط. والشافعي كذلك، وابو حنيفة كذلك، ومالك كذلك، وأحمد كذلك، الشيخ عبد الله كذلك، وأحمد الرفاعي كذلك، والجيلاني كذلك، كل الأولياء هذا شأنهم أنهم يغلطون في شيء ما لا بد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي. قال الشيخ رضي الله عنه في شرح الحديث، إن أراد الرسول النبي جنس النبي فهذا عام شامل، يعني إن أراد بقوله النبي كل نبي ظاهر، وإن أراد نفسه فالمعنى يكون هو وكل نبي في حكمه. يعني إن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله غير النبي نفسه يكون المعنى أنه هو المقصود بهذا الكلام وكل نبي كذلك، وإن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم جنس النبي فكل نبي كذلك، لا يغلط في الدين، لا يجوز عليه أن يغلط في الدين. معناه في هذه الأمة من الصحابة إلى آخر الدنيا الولي مهما علت درجته، الولي مهما علت درجته، والعالم مهما كان عالما، قد ما كان عنده علم مهما كان عالما لا بد أن يغلط في بعض كلامه، لا بد أن يغلط في بعض كلامه، لا يكون كل كلامه صحيحا، لا يكون كل كلامه صحيحا. الشافعي الإمام المجتهد قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط، العرض يعني الجانب، العرض خلاف الطول، العرض ما لا دوام له، قال عنه عرض، تقول جاء العالم جواهر وأعراض جمع عرض، ما لا دوام له، العرض ما يقوم بغيره ولا دوام له. الأعراض العلماء قالوا نحو 40، الأعراض نحو 40، صفات الأجرام، اللون، الحرارة، البرودة، العفوصة، طعمة العفوصة، المرارة، الحلاوة، كل هذا يقال له عرض، يقال له عرض. أما العرض الجانب فاضربوا بكلام، قال عرض الحائط مش عرض الحائط، العرض خلاف الطول، معناه أنا لم أطلع على كل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه أنا لم أطلع على كل حديث الرسول، مع أنه كان شيخ الحديث، الإمام الشافعي كان حافظا، مع أنه كان شيخ الحديث، إماما زاهدا من أزكى الناس، يعني من أطهر الناس، من أزكى الناس، فمن الغلو المهلك قول بعض جهلة المتصوفة في الهند، فمن الغلو المهلك الغلو مجاوزة الحد يعني المسموح به في الشرع يقال عنه غلو. فمن الغلو المهلك قول بعض جهلة المتصوفة في الهند وغيرها ممن ينتسب للقادرية والنقشبندية وغيرهما من الطرق إن الرسول يعلم كل الغيب أو إنه يعلم كل ما يعلمه الله، يعني هذه المقالة أو هذه المقالة، هذا كفر وهذا كفر. هؤلاء ساووا رسول الله برب العالمين لما يقول يعلم كل ما يعلمه الله. لا أحد يعلم كل شيء إلا الله، لا أحد قادر على كل شيء إلا الله. الله قال وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، الله وحده بكل شيء عليم. فالذي يقول الرسول يعلم كل ما يعلمه الله ساوى رسول الله برب العالمين، ومن ساوى أحدا من الخلق برب العالمين كفر. هؤلاء جهلة متصوفة يدافعون عن هذه المقولة، يجادلونك إن كلمتهم، يجادلونك عندهم عناد في هذا الموضوع، عندهم عناد إذا كلمتهم لو ذكرت الأدلة يجادلونك لا يقبلون منك، يقولون هذا على زعمي، وهذا مدح للرسول صلى الله عليه وسلم. مدح الرسول لا يكون بالكذب على الله وعلى الرسول، هذا ليس مدحا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صح الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يكون في بعض الوقت عند الحوض، يعني الرسول لا يكون كل الوقت عند الحوض، هناك قال لما يكون في بعض الوقت عند الحوض يرى أناسا كانوا ظاهرا من أصحابه فيؤخذون ذات الشمال، فيؤخذون ذات الشمال، وهذا إشارة إلى أنهم من المعذبين، فيؤخذون ذات الشمال فيقول أصيحابي، يعني يقول الرسول، فيقول أصيحابي، يعني يقول هؤلاء من أصحابي، معنى هذا الكلام، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكيف يكون يعلم كل ما علمه الله؟ الله لا تخفى عليه خافية، هذا دليل على أن الرسول لا يعلم كل شيء، ولا يعلم كل الغيب، ولا يعلم كل ما يعلمه الله. فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا، أي أبعدهم الله، هذا معنى سحقا، أي أبعدهم الله. فلو كان الرسول يعلم كل الغيب كان من الأول أبعدهم، فلو كان الرسول يعلم كل الغيب كان من الأول أبعدهم، ما كان قال هؤلاء أصيحابي، ما كان قال هؤلاء أصيحابي، كان من الأول أبعدهم، من الأول قال سحقا. الذين يقولون إن الرسول يعلم كل ما يعلمه الله ساووا الرسول بالله، ساووا الرسول بالله، من هنا كفره. يعني إذا واحد قال لك ليش يكفر إذا واحد قال الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، تقول له لأنه بذلك ساوى الرسول برب العالمين، من هنا كفره، من هنا كفره. من هنا كفرهم لأن الله وحده يعلم كل شيء لأن الله وحده يعلم كل شيء ووحده قادر على كل شيء ووحده قادر على كل شيء فمن جعل واحدا من الخلق فمن جعل واحدا من الخلق متصفا بصفة خاصة بالله كفر فمن جعل واحدا من الخلق متصفا بصفة خاصة بالله كفر لأنه ساوى شيئا من الخلق بالله تعالى لأنه ساوى شيئا من الخلق بالله تعالى ما يعلمه الرسول بالنسبة لعلم الله كالبلة التي تعلق بشيء إذا غمس في البحر يعني إذا واحد حط إصبعه في البحر وشيله شو بيطلع بلة عليه من الماء يعني شيء بلل خفيف علم الله ليس محصورا علم الله ليس محصورا لا حصر له لأن الله علم ما كان في الماضي وما يكون الآن ما يحصل وما سيصير في المستقبل مما لا نهاية له في المستقبل أنفاس أهل الجنة وأنفاس أهل النار وعذاب أهل النار وتفاصيل نعيم أهل الجنة الله علمه بعلم واحد أزلي أبدي لا يتغير لا يزيد ولا ينقص فالله علمه ليس محصورا ليس متناهيا وليس متغيرا لا يطرأ عليه زيادة ولا يطرأ عليه نقصان علمنا محصور ويطرأ عليه زيادة ونقصان يعني قبل أن آتي إلى هنا ما كنت أعرف من الذين سيحضرون وإن سألتني عن شيء عن كل ما حصل لي في مثل هذا اليوم منذ 40 سنة لا أذكر شيئا منه بالمرة مع أنه في ذلك الوقت كنت أعرفه بس الآن لا أذكره فعلمي يطرأ عليه زيادة ونقصان وعلمي محصور علم الله تعلق بما لا يتناهى فهو ليس متناهيا الله تعالى يعلم الواجب واجبا والمستحيل مستحيلا وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم علمه شامل لما كان في الماضي وما يكون الآن وما سيكون في المستقبل مما لا نهاية له أنفاس أهل الجنة لا نهاية لها أنفاس أهل النار لا نهاية لها الله يعلمها الله يعلمها بعلم واحد أزلي أبدي غير متغير لا يزيد ولا ينقص فإذا علم الله ليس محصورا كيف يقال الرسول يعلم كل ما علمه الله هذا ساوى الرسول برب العالمين والعياذ بالله من الكفر كالبلة التي تعلق بشيء إذا غمس في البحر ماذا تكون هذه البلة بالنسبة للبحر يعني هذا الشيء الذي يعلق على إصبعك مثلا ماذا يكون بالنسبة للبحر في مسألة مهمة واحد كان مرة سألت الشيخ رحمه الله عم يقرأ التلاميذ تحذيرات من ابن تيمية فمثلا قال ابن تيمية يريد أن يذكر ما قال ابن تيمية بعد قوله قال ابن تيمية فمد الطيارة أمراض الطيارة تمرق واطي فما بيقعدوا بيسمعوا شو بيعمل الواحد بيسكت عادة فسكت مدة مرور الطائرة قديش بتاخذ 8 يعني ثم بعد أن ذهب ضجيج الطائرة قال لهم ما قاله ابن تيمية دون تجديد أداة الحكاية صحيح اللي عمله منه غلط يعني لا يحتاج إلى تجديد أداة الحكاية يعني هلا أنا عم بحكي أمرار كون عم بذكر قول هؤلاء الضالين فيكون بين قولي قال هؤلاء الضالون وبين سكوتي قليلا ليكتب بعضكم من الذين يكتبون مدة يسيرة لا أحتاج إلى أن أجدد أداة الحكاية حتى واحد ما يشغل باله، لأن شخصا تسرع والعياذ بالله قال يلزمه أن يجدد عن ذاك اللي كان بيقول قال ابن تيمية، وقال إن لم يجدد كفر، الشيخ هو كفر. شفتوا الشيطان له مداخل على الإنسان. هون كيف دخل عليه الشيطان؟ من مدخل باسم علم الدين على زعمه، على زعمه هذا عم يحكي عن الدين على زعمه، من مدخل باسم علم الدين أهلكه الشيطان. من كان لم يسمع يسأل، من كان لم يسمع يسأل. قال الشيخ إذا سئلت عن شيء إذا ظهر لك كالشمس كوضوح الشمس تجيب، وإلا لا تجيب، ما أنك مضطر أنت أنك تجاوب. عرفت شيء ظهر لك، أنت أخذت المسألة تلقيتها من أهل العلم متأكد أنك أخذها وفهمينها وهي كذلك، بطول وإلا لا تجيب. هو الواحد يعني يتذكر أنه حين يجيب هو الآن يتكلم في مسألة تتعلق بحكم في الشرع في الدين، ما عم يحكي بالبطاطا، ما عم يحكي إذا نقص سكر للجاتو ولا زاد له كاكاو ولا نقص ملح ولا زاد ملح، هذيك شو بيحصل منه ضرر؟ يبطلوا ياكلوا أو بياكلوا، هذا الشيء ماذا يكون من هذا من أثر؟ أما هون عم تقول حلال أو عم تقول حرام أو عم تقول على الشيخ، وأشد من ذلك إذا تكلمت في مسألة حكم من يقول بأن تحكم على شخص بأنه خرج من الملة أو هو ما زال في الملة. يعني ما لنا شغلة سهل يخدها واحد أنه مثل لعب، أي يلا بقوم أنا بأخذ جانب الاحتياط على زعمه بقول هذا كفر، بعدين قد اطلع إذا ما طلع كافر يكون أنا بطلع متأول. شو هي لعبة؟ شو هي لعبة؟ مين قال له أنه دائما بيطلع أنه هو بتزبط معه يكون متأول؟ هذا أهلك نفسه، وهذا حصل المسألة اللي عم نقولها، حصلت شخص أهلك نفسه بهذا والعياذ بالله. توبوا بارك الله فيكم، هالنصيحة لأنها كثير مهمة لو وصلت لبعضكم، بس بدي اياكم تكتبوها كمان. قال السيد أحمد الرفاعي: يا ولدي إن ملكت عقلا حقيقيا ما ملت إلى الدنيا، يعني الذي أعطاه الله تعالى فهما تاما لا يميل إلى الدنيا، لأن الذي عنده هذا الفهم التام يعرف أن الدنيا ليست للقرار وليست للدوام، إنما هي إلى الزوال، وأن العاقل فيها من استفاد منها لآخرته، يعلم ذلك علم يقين. فلذلك الشخص الذي أعطاه الله عقلا حقيقيا أي فهما تاما لا يميل إلى الدنيا، وإن مالت لك، يعني لو كانت بين يديك، أن الدنيا إن كانت بين يدي الشخص عادة ما ينغر بها أكثر الذين كانت الدنيا في أيديهم انغروا بها، مع أن كل شخص منهم يعلم علم يقين أنه سيموت. هلا كل اللي قاعدين أنا معكم نعلم علم يقين أننا سنموت، ومع ذلك تصرفاتنا ليست بكمال ما يليق بهذا الحال، كلنا اللي قاعدين، وإلا لكنا أولياء، ما فينا واحد دول عن حاله ولي. يعني بعرف يقينا إنه كل اللي قاعدين ما في واحد دول عن حاله ولي، هذا واقعنا يعني. فلو كنا نتصرف بما يليق بحالها تصرفا تاما كاملا كنا كل يدنا صرنا من الأولياء. فهو شأن الدنيا أنها تخدع الناس لأنها خائنة كذابة، يعني حالها كذلك، لأنها خائنة كذابة تضحك على أهلها نسخة البرهان المؤيد اللي موجودة بين أيدي الناس على الشيخ، لا ليست محررة، ولا يوجد نسخة محررة وموثوق أنها من كلام الرفاعي على اليقين، لكن على الشيخ فيها فوائد، قال لي خذ منها، عشان هيك نحن نقرأ منها. سمعت شيء مما أقرأه اللي سجلتهم بالإذاعة لما كنا بالأردن، كنا بالسيارة سمعت هيك سمع لمدة منيحة، يعني يمكن شيء 10 دقائق أو أكثر، بس صابت اللي سمعته يوم طلع فيهم كذا غلطة بالنحو، أنا انتبهت أنا عم سمعه، فقلت له ماذا ترى مولانا؟ قال لي أصلح ما فيها من الغلط في النحو ثم انشرها بعد ذلك. صعب يعني بهالعشر دقائق اللي سمعون ترى فين شطات غلط منهم. من مال عنها سلم منها، من مال عنها سلم منها. يعني مرة جاء الشيخ من برا كان مسافر، إجا رأى زوجته ضبطه بالبيت، يعني كل النسوان عادة بيحاولوا يضبطوا بالبيت خاصة إذا سافر الزوج، له الفرصة على ما وجع له راسه برادي بوية وكذا. ومشو قال الشيخ رحمه الله؟ ألا تأنقي في أمر الآخر. يعني هالعناية اللي عملتيها هو بيلاحظ أنه هو من أهل الزهد من أهل الآخرة. ألا تأنقي في أمر الآخرة، يعني هذا الذي ينبغي أن يعتني به الشخص أكثر. شوف حالنا نحن مثلا، بقولوا قال الشيخ شوفوا في حكم شرعي البردية، البردية اللي من الله على الحيط بيخطر على بالكم أن الفقهاء يقولون الستر إذا زاد عن الشباك مكروه ذلك لأنه لا حاجة لهم. هلا في بيعملوا البردية مشان يشلوها من تحت، بيعملوا لها متر زيادة هيك بالأرض مشان يشولها وما بعرف شو قديش عم يتفننوا. شوف الفقهاء بشو حاكين، يعني قال الشيخ مكروه لأنه لا حاجة له، يعني يدخل في التنعم الذي لا خير فيه، في التأنق الذي لا خير فيه، أنه حتى هيك أمور يذكرها الفقهاء. حسرتنا يعني تعتيرنا نحن شو عم نعمل بحالنا. من مال عنها سلم منها، ومن مال إليها بلي فيها. ينبغي أن يكون فيما بيننا التذاكر في مثل هذا، لأنه في ناس عم تصيبهم الغفلة، يقولوا صغيرة مثلا ويسترسلوا في الصغائر. الصغيرة معصية، الصغيرة ما حسنة، الصغيرة معصية مش حسنة ولا مكروه حتى كمان، يعني يسجل عليه معصية بذلك. ثم الاسترسال في هذا قد يجر الشخص إلى الوقوع في الكبائر، وكم وكم من الناس استرسلوا في الصغائر فوقعوا في الكبائر، وبعض الناس بسبب استرسالهم في الكبائر يقعون في الكفر، في الكفر يقعون في الكفر بسبب استرسالهم يقعون في الكفر. مثل ما بنقول بالعامية شيء بجر شيء، شيء بجر شيء. بعدين أمرار صورة المعصية هي أصلها صورة من حيث حقيقتها في الأصل بتكون صغيرة، لكن في بعض المواضع تكون كبيرة لسبب. يعني سألنا الشيخ أنه إذا في مجلس علم يدعى إليه بعض أحبابنا يقصرون في الحضور، الجمعية تدعيون يقصرون في الحضور، ماذا عليهم؟ قال للشيخ إن كان يحصل ضعف لأمر الدعوة فعليهم معصية. قلت له ما درجة هذه المعصية؟ قال لي إذا كان يؤدي إلى سمعة على الجمعية بحيث يضعف إقبال الناس على علم الدين معصية كبيرة. قال لي كأن يقول مثلا أعداء الدين هؤلاء لا يحضر عندهم إلا القليل حتى ينفروا الناس منا، مثل مسجد بشيمون. قالوا لي بيجي أخونا يؤذن ويصلي وحده، يفتح باب المسجد يدخل يصلي ويخرج، أحيانا يصلي معه واحد أحيانا يصلي وحده. المسجد الذي فيه أعداء الدين باسم الدين يمتلئ، يمتلئ. يا ما قال لي الشيخ كلهم عن لساني، أليس بلغتهم؟ أليس بلغوهم؟ قلت له بلغناهم بلغوهم. من الذين لا يحضرون؟ مش أهل برج بحيدة، أهل الناحية الذين حول المسجد لا يحضرون. فماذا يقول الأغيار أو الذين هم ليسوا من أهل الضلال العاديين؟ شو بيقولوا؟ هن ما بيحضروا عندهم بالجامع، نحن بنروح نحضر جمعهم. هكذا يقول جهلة العوام. إذا كانوا هن ما بيحضروا بالجامع اللي هن بينينه، نحن بنروح نحضر عندهم، فيؤدي هذا إلى إضعاف إقبال الناس على علم الدين. لأن المسجد شو بيعملوا فيه أحبابنا؟ يعلمون علم الدين، علم العقيدة اللي هو الأساس. فقال الشيخ فيكون تقصيرهم في هذا كبيرة. مثل أقولكم مثل تاني، قال الشيخ هؤلاء الأغنياء أكثرهم مغفلون، بعضهم يظنون أنهم إن دفعوا الزكاة سلموا. لا، ما سلموا بمجرد دفع الزكاة، يجب عليهم أن ينقذوا أهل الضرورات، أن ينقذوا أهل الضرورات. وكثير من الأغنياء لا يفعلون، وفي أهل ضرورات كثير. إذا واحد يسأل ويبحث يوجد أهل ضرورات كثير، يوجد ناس لا يجدون مسكنا من المسلمين من الذين تعلموا العقيدة، وأناس لا يجدون ملابس كما نجد نحن، وبعضهم لا يجد ما هو من الأشياء التي هي ضروريات تعتبر عند الناس عادة، يعني لا يجدها. من ينقذ هؤلاء؟ هيجوا الكفار يقولوا تعوا أنتم يا مسلمين جيبوا لنا لعندكم أهل الضرورات نساعدهم. يعني كانوا حاطين على التلفزيون بأولى حتى ترجعوا تقولوها برنامج بيسموه وثائقي من النروج، احفظوا هالمعلومات اللي عم بقولها. قبل ما أظهر للدرس سبحان الله كانوا حاطين نوت خليني انتبه شو عم بيقولوا لأحكي لهم يا بالدرس، حاطين عن معاناة العرب في تلك البلاد من أخذ الدولة لأبنائهم، أخذ يعني بمعنى أنه أخذ يعني بدون رضاهم غصبا عنهم بياخدوهم. فكانوا عم يحكوا بالتقرير جابوا امرأة فلسطينية بحسب الظاهر مسلمة لبس إشارة، فعم يسألوها قالوا عندي 3 أولاد، فجأة بدون سابق إنذار جاءت سيارات مصفحة وأخذت أبنائي وذهبت بهم وما عدنا نراهم. ليش؟ نحن عم نراجع على بناء على قرار الشؤون الاجتماعية اللي هي من وين أخذت هالقرار؟ من الطبيب النفسي اللي بيكون موجود بالمدرسة، هو قال ينظر في أحوال الطلاب وجد أنه هيدول وجد هو يعانون من العنف الأسري، فبناء على ذلك أرسلوا سيارات مصفحة أخذوا الأولاد. تعرف شو يعني أخذوا الأولاد؟ يلحقون هؤلاء الأولاد بعائلات من غير المسلمين وينشؤون كأنهم أولادهم أولاد أولئك، فينشؤون على غير الإسلام ويطلعون أحيانا أعداء للإسلام. فجاءوا بعدين امرأة موظفة بالشؤون الاجتماعية من أهل تلك البلدة كالأفعى تحكي، قال نحن عم طول بلغتها نعم يترجموا، قال نحن نطبق النظام الموجود في بلدنا وهذا القرار يتخذ بناء على عرض الأولاد على الطبيب النفسي اللي هو عادة بيكون من أعداء الله يعني أعداء الدين، ويريد لهؤلاء الأولاد الفساد، يريد هؤلاء الأولاد فساد. يوم الأحد مشاهدة اللي قبله حكيني واحد من النروج قال ابنه تأخر بالنطق، هنيك يلزمونك أن ترسله إلى المدرسة. بلش هذا بحب شوف ليه تأخر بالنطق، بعدين عنده أخت أصغر منه بلش يقلدها بالحركات استدعوهم للأهل، ليش هالولد عم يقلد أخته اللي أصغر منه؟ معناته في شيء عنف أسري عندكم بالبيت، بدنا نعرض على الطبيب النفسي. نعم ما بتسمعوا، إذا قرر الطبيب النفسي حناخده، هيك بقولوا لهم، مش إنه حناخده يعني عم نستشيركم ناخده، لا بيجوا بياخدوه بقوة القانون وبعدين ما بعود بيشوفوا. وحدة بالدنمارك بنت صغيرة كانت الله كبرت وفسدت، في عاملة حفلة عيد ميلاد، فقالت لها عاملة حفلة عيد ميلاد تحضري؟ قال لا أهلي ما بيخلوني، والمسلمين في الأصل المسلمون لا يعملون هذا، هلا صاروا عم يقلدوا الكفار. فقالت لها ليش أبوك بعيت عليك؟ قالت له هو إنه كتير بعيت علي. نزلت عند المديرة قالت لها في عم تقول إنه أبوها بعيت علي، ما راحوا عند الأب، جابوا هدول الشؤون وهدول كلهم وأخذوا البنت. هلا صار عمر البنت فوق 18 وصارت من أولئك، أخذوها من أهلها وما بيعرفوا وينها، خلص اختفى الخبر. فبرجع بقول أنا لا يظنن ظن أن السعادة الحقيقية بالذهاب إلى هناك، لأن بعض الناس فكروا هذه السعادة، السعادة الحقيقية في تقوى الله في علم الدين. لما قال الشيخ رحمه الله كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، الآن العلم في لبنان فالهجرة إلى لبنان، هذا الأمر بعده هيك، هذا الأمر بعده مثل ما قال الشيخ رحمه الله لما عم يقول هيك إنه أين تستطيع أن تعمل في الدعوة إلى الله كما تعمل في لبنان؟ سبحان الله فيها المزية هاي في كل الدول، هلا وين فيك تعمل في الدعوة إلى الله كما تعمل في لبنان؟ حسب الظاهر ما في. يعني الشيخ عبد الله رجل ولي صالح زاهد، شو بيجيبه من تلك البلاد إلى بلاد الشام إلى بيروت في بلاد الشام؟ لذلك الوقت الذي جاء فيه الشيخ عبد الله قال لي واحد من أصدقاء الشيخ رحمه الله، قال لي مرة كنت أنا والشيخ قبل السبعينات هيدي، قال لي ففجأة قال الشيخ كلمة من شدة ما يعاني يقاسي بوجوده ببيروت، قال حملك يا بيروت ثقيل ولكنني مأمور، قال حملك يا بيروت ثقيل ولكنني مأمور. وين انطلقت الدعوة مع الشيخ أكثر شيء؟ رحمه الله من بيروت. كنا جايين من تركيا، عمل جولة الشيخ رحمه الله بينا 33 يوم، برمنا بين سوريا وتركيا، يدور يحذر المشايخ من رجب ديب. هذا الحكي ب 79 على ما أذكر. فرجعنا بالسيارة كل هذا المشوار، جانا على البقر، فقعدنا استراحة وصلينا. إجا بده يقوم بلش يقولون دخيلك يا مولانا خليك عنا بالروضة. قال له قلبي معلق ببيروت. لأي شيء؟ اللي عم نحكي عنه، للتعليم، لتعليم الدين، مش معلق ببيروت لأنه الموضة الفرنسية أو شيء بتجي لهون. قال في ناس كان قلبه معلق ببيروت لأجل أمور الدنيا، تعرفوا أنتم هذا الشيء. لذاتها سريعة الزوال، قد ما أكل الواحد أكل لذيذ وزكتر منه بيجع بطنه كمان، تروح اللذة بيجي الألم. بعرف ناس، بعرف ناس حقيقة، بعرف ناس كونوا عم يأكلوا أكل لذيذ، كنت ما عم يتلذذوا بالأكل، بيروحوا عم يستفروا ليأكلوا بعد. لذاتها سريعة الزوال وأيامها تمضي كالخيال. هلا اللي واحد منا عمره فوق 50، اللي عمره 40، اللي عمره أكثر، إذا بتذكر الأيام الماضية بقول مثل ما بقول السيد أحمد الرفاعي، مضت كالخيال. قد إيه كنا مبسوطين مع الشيخ عبد الله رحمه الله بمجالس العلم والسفر بالحضر وبالليالي اللي نقوم فيها معه لما يقومنا قيام الليل والصلاة معه جماعة كل الصلوات، بس مضت كالخيال. هذا الواقع. فاشغل نفسك فيها بتقوى الله، مش بآخر موديل وآخر موضة وآخر مباراة فوتبول. فاشغل نفسك فيها بتقوى الله. هي النفس لأنه أمارة بالسوء، مستعد الواحد يقعد على الفوتبول ساعة ونص وساعتين، وإذا مدد وقضوا يمدد هو مدد معهم وحط بوشار وبزيد حتى يمدد معهم، بس إذا بده يصلي قيام رمضان، هلا جاي رمضان، قليل اللي بيصلي قيام رمضان، وهو مطلوب للي بيتعلم أن يظهر صورة أحسن للناس حتى يعرفوا أن هذا تعلم وأنه يطبق، مش تعلم ومطنش. يعني سيرة الشيخ عبد الله مش مثل سيرتنا. الشيخ عبد الله كل وقته عادة وهو مستيقظ، عادة أغلب وقته أغلب أغلب أغلب أغلب وقته بالطاعات، حتى إذا بده يسيرنا بطريقة فيها طاعة بيسيرنا. كيف حالك كيف الأهل، هذا إدخال السرور على قلب المسلم فيه سواد. التعارف سنة، بيجي واحد بيقول له من أي ناحية أنت، الاسم الكريم، تعرف عليه بينه لله تعالى، يكون عم يستفيد. وإذا كان ما في شيء يكون عم يذكر تهليل، أكثر شيء كان الشيخ يهلل لا إله إلا الله، أكثر ما كان يقوله في الفترة اللي ما عم يكلم فيها الناس، ما عم يعلمهم، ما عم يجاوب على الأسئلة، التهليل التهليل. وإذا نام كثيرا ما يستيقظ يستغفر ويهلل، يستغفر ويهلل، يعني نومه كان قليلا، ويقوم أكثر من مرة في الليل يصلي، يصلي قيام الليل. وهذا بقول وكررها، لا أذكر يوما لا أذكر ليلة مع الشيخ رحمه الله في سفره في الحضر في مرضه في أثناء الصحة إلا وكان يقوم ويصلي قيام الليل. حتى باليوم اللي عمل فيه عملية بعينه، لما نحن على عمان في يوم اللي عمل فيه العملية قام يصلي بالليل كثيرا كثيرا كثيرا. عادة الواحد منا إذا عمل عملية هو بلا عملية ما بيصلي الواحد منا قيام الليل عادة يعني. وكيف إذا عمل عملية شو بتقول له نفسه؟ يا تعبان ومريض، نام مرتاح، لا إلك سبب. قال الشيخ هي النفس هكذا تخدع صاحبها، تقول له أنت تعبت في العبادة ارتح حتى تتنشط. هي لا تريد منه أن يرتاح ليتنشط، هي تريد منه أن لا يشتغل بالعبادة. يعني هي مكارة تخدع صاحبها، نفسه تخدعه. فالشيخ عبد الله كان يخالف نفسه دائما. فاشغل نفسك فيها بتقوى الله ولا تغفل عن ذكره تعالى. هذا اللي الشيخ عبد الله المزايا الكثير اللي عنده، أنه لا يغفل عن ذكر الله. كنا يعطي درس ما بيتكلم عمار عن أهله، يقول جزء من الحديث عن أهله أثناء صمته بطايع، بيقول اللي مقرب لتمه أو عم يطلع عليه أو إذا كان الميكروفون أو بيسمعه، عم بيقول التهليلة. هو عم بيأكل، أمرار بيكون عم بيأكل بيبلع اللقمة بيقول تهليلة، بيرجع بياخذ لقمة تانية. واحد منا بشو بيكون مشغول عادة بالأكل، كيف يحصل على الأكل. يا ولدي إن تعلمت وسمعت نقلا حسنا فاعمل به. يا ولدي إن تعلمت وسمعت نقلا حسنا فاعمل به ولا تكن من الذين يعلمون ولا يعملون. ولا تكن من الذين يعلمون ولا يعملون. مرة الشيخ عبد الله عم بوده بدي اظهر فعم يعطيني شيء بهيك توجيه نسيت باي موضوع كنا عم نحكي. فقلت له مولانا لا نكذب عليك اقول لك ما هو واقعنا لو اننا فعلنا بكل ما نصحتنا به لكنا صرنا اولياء. ويمكن مولانا كان بعضنا يسلم على بعض في الهواء لكن حالنا عندك يختلف عن حالنا إذا ذهبنا إلى بيوتنا. قال لي هو أغلب المريدين هكذا. عم يواسيني ما قال لي ليه عم تعمل. قال لي هو أغلب المريدين هكذا أنه أغلب اللي بيجوا عند المشايخ هيدا الحال. كل واحد منا بيفكر وانتوا بتعرفوا قارئين كلام الشيخ وسامعينه إما مباشرة أو نقلا كلامه ونصائحه الذهبية اللي كان ينصحنا إياها أو عملنا بها فكنا صرنا من الأولياء بلا شك. هو دلنا على طريق الولاية رضي الله عنه ونفعنا به. إن شاء الله نكملها بعدين لأنه شيخ هؤلاء الذين يراهم النبي صلى الله عليه وسلم يقعدون ذات الشمال عند الحوض يعني اجتاز الصراط. على الشيخ عم بيسأل سؤال انتبهوا له لهذا السؤال أنه هؤلاء الناس الذين يؤخذون ذات الشمال وعند الحوض أليس قلنا يكون في بعض الأحيان عند الحوض أنه بيكون اجتازوا الصراط لأنه من اجتاز الصراط معناه نجا وسلم. قال الشيخ يوجد حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. هذا يعلم به هذا اللي عم بيقوله الشيخ واللي ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه معناته هؤلاء يكونون عند الحوض الأول الذي هو قبل مجاوزة الصراط. وبهذا يرتفع الإشكال ما بيكون في إشكال عند الواحد يقول ما أنا بعرف من جاز الصراط نجا كيف عند الحوض كيف عند الحوض. لما يتجاوز الواحد ويشرب من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص نجا وسلم. الله يجعلنا من الذين يسلمون في ذلك اليوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجز عنا شيخنا خير الجزاء. اللهم عافنا واعف عنا وحقق لكل منا ولمن أوصانا الدعاء رغباته في الخير يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا ونجنا يا أرحم الراحمين. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. في شغل اللي بيستعجل انه بده ياكل اذا دخل المغرب هلا ان شاء الله تدركون رمضان. كان في بعض الاحيان لما يكون مع الشيخ بياخذ التمر بياكل بيشرب المي ويصلي المغرب بعدين يصلي نوافل ويقرأ سورة تبارك بيدخل العشاء وبعد ما اكل الاكل اللي بنحطه لناكل. وما تستعجلوا على الأكل لأنه في ناس بيستعجلوا على الأكل فبيفوتوا على حالهم أشياء فيها خير كتير. نهلل ونصلي على الرسول.